والساعة يوم القيامة، ومن من مات قامت قيامته، وأما الساعة الكبرى فعلمها عند الله. فالساعة مقبلة والآخرة مقبلة والدنيا مدبرة، كما قال علي بن أبي طالب: أقبلت الدنيا مدبرة وأقبلت الآخرة مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ارتحلت الدنيا مدبرة مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة. فالمرء المسلم همه في الصباح إلى أن ينام، منذ أن يستيقظ إلى أن ينام، همه الآخرة. أدعيته غالبها الآخرة، يدعو للدنيا، ولكن أكثر دعاءه النجاة يوم القيامة من القبر وعذابه، ومن الحشر، ومن الفضائح، ومن العطش، ومن تلقي الكتاب بالشمال. فيجعل المرء همه الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فغالب الناس اليوم لا هم لهم إلا الدنيا، همهم الدنيا، الجمع من أجل الدنيا، أسأل الله السلامة والعافية. أما الآخرة لا تشغل باله ولا يعد لها، لكن المسلم يعد لها: صلاة الفجر وصلاة الضحى وأذكار الصباح وأذكار المساء والرواتب والذكر مطلق الذكر والصيام والصدقة، هذه كله همهم الآخرة، والقيام والأخلاق وإمساك اللسان. الله تعالى قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فالله عز وجل سيميت جميع الناس، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل الناس سيموتون وسيقبرون وينشرون، كما قال الله تعالى: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. وسيقوم الناس لرب العالمين، وكلهم سيقوم، كل الناس سيقومون قياما. كلهم سيقوموا لله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. كما ذكرنا أنه من دفن من أكلته السباع، ومن خرج روثا وبعرا وفتاتا من أدبارها، ومن ذرته الرياح، ومن تشتت جسمه ما بين البر والبحر، ومن مات محترقا وصار رمادا، كل هؤلاء يبعثهم رب العالمين ويقومون لرب العالمين، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حتى ذكر الحديث حتى الحشفة لما يطهروا الإنسان يقلعوا له هذه البشيشة على اللحم هذه تعود ترجع إلى الإنسان. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. والله عز وجل على كل شيء قدير. والله عز وجل يعد عباده الصالحين بمضاعفة الأجور، ومن أوصاف الله عز وجل ذو الفضل العظيم، ذو الفضل العظيم. يتكرم الله عز وجل على المؤمنين بمضاعفة الأجر من حسنة إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة وأضعاف مضاعفة، لأن الله عظيم. ويقول في المثل العطية على حسب معطيها. لما تكون من إنسان لإنسان بخيل، وتكون مع من واحد غني في الدنيا غناه محدود، لكن من له السماوات والأرض وإن من شيء إلا عنده خزائنه، كيف تكون العطية؟ لا تكون مجحفة، بل تكون على حسب معطيها سبحانه وتعالى. والمعطي هو الكريم سبحانه وتعالى رب العالمين. ولما تقرأ في القرآن الكريم وفي السنة مضاعفة الأجور ترى أمرا تقول لو يسوغ لي أن لا أخرج من العبادة حتى ألقى الله سبحانه وتعالى، لما ترى من فضل الله. الله عز وجل قال من تصدق بعدل تمرة، بقدر تمرة فأكثر من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يتقبلها بيمينه فينميها له ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه، وهو المهر. المهر لما يكون عزيز عند صاحبه والناس يحبوه غالي، فيربيه الله عز وجل حتى يعني يصير مثل الجبل، حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. هذا من فضل الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يصفح عن عباده بالتوبة عن السيئات، ولا سيما الذين تابوا توبة نصوحا فإن الله يقبل التوبة. ومن أوصافه قابل التوب، قابل التوب. ونحن مطالبون أن نتوب إلى الله متابا، متابا من كل الأمور. نتوب حتى من تأخير التوبة، لأن كثير من الناس يتوبون إلى الله من الذنوب ولا يتوبون من تأخير التوبة. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول كثير من الناس يتوبون إلى الله من ذنوبهم وينسون تأخير، يعني التوبة من تأخير التوبة. دار ذنب في البارح مفروض يتوب في اللحظة والحين، فما بالك من فعله سنة وعشر سنوات وعشرين سنة وغير ذلك. يعني يتوب إلى الله من الذنب ويتوب إلى الله من تأخير التوبة. الله يحب التوابين ويفرح بهم مع غناه سبحانه وتعالى وعدم. الله عز وجل لا يحتاج لإنسان، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لكن يفرح سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم مشى في الصحراء معه ناقته وعليها زاده فنام ثم استيقظ فلم يجد ناقته فذهب إلى ركن تحت كثبان من الرمل وانتظر الموت، ينتظر الموت وأحيانا ينام ويستيقظ، فإذا به يستيقظ وإذا بخطام الحبل تاع الكوردة تاع الناقة تضربه في وجهه هكذا، فيأخذها ويطير من الفرح بعودة ماذا؟ ناقته، ويقول كلمة، قول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله سبحانه وتعالى أشد فرحا من هذا الشخص. مهما على الجرم ومهما عظم الجرم، الله عز وجل يقبل التوبة المشرك والزاني وشارب الخمر والمرابي وقاتل النفس، كما قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يتعاظمه ذنب يغفره، ما يكبرش فيه، عنده سبحانه وتعالى ذنب يغفره كل الذنوب وما ذلك على الله بعزيز. قال عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، أي مجرد تدعو الله وتلحلح يعني وتذلل وتفتقر إلى الله عز وجل اطيح الذنوب تاعك، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فالله تواب يحب التوابين ويعفو عن السيئات ويقبل التوب غافر الذنب وقابل التوب، لكنه شديد العقاب في المقابل. والذي يتوب إلى الله يرفعه الله المقام العلي وقد يرقى مع الأنبياء، كان في تمام الإجرام لكن لقي الله تائبا يرفعه الله مع الصديقين وذلك بحسب صدقه، بشرط أن يتوب قبل الغرغرة قبل سكرة الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها. ولا يجوز لأحد أن يتألى على الله يقول: إن الله لا يغفر لفلان. يذكر أن عابدا من العباد كان يجاوره أخ له من المسرفين في الذنوب، فتضايق منه فقال: هذا يغفر لها الله؟ والله لن يغفر الله لفلان. فقال الله: من ذا الذي يتألى عليه؟ شكون يتدخل فيه أنا ألا أغفر لفلان؟ لقد غفرت له وأحبطت عملك. فالمرء ينظر إلى نفسه ولا ينظر إلى غيره، انظر هذا ذنب واحد أتى على عمل كبير، أتى على عمل كبير فأحبطه الله عز وجل. هذا هذه ذنوب يغفرها الله، وهنا كبائر، كبائر ينبغي لها توبة، ينبغي أن تأتي كبيرة كبيرة وتتوب إلى الله عز وجل. وكيف تعرف الكبائر؟ ما يمكنك أن تعرفها إلا إذا قرأتها من كتب العلماء. هناك كتاب للإمام الذهبي يسمى الكبائر، فيه 70 كبيرة. ينبغي أن تعرف الكبائر، لأن بعضنا يرتكب ذنوب ويحسبها مش كبيرة، يظنها صغيرة، وهي كبيرة عند الله عز وجل، لا تغفر إلا بالتوبة، لأن الإنسان عنده مغفرات، من الجمعة إلى الجمعة يغفر الله له، من رمضان إلى رمضان يغفر الله له، من العمرة إلى العمرة يغفر الله له، ما اجتنبت الكبائر. الكبائر لابد تصلي ركعتين وتدعو الله وتعترف وتترك هذه الذنوب وتندم وتكره أن تعود إليها. فلا بد للإنسان أن يشتري هذا الكتاب. وهناك للإمام ابن عبد الوهاب، الشيخ محمد عبد الوهاب، عنده كتاب الكبائر كذلك. فالله عز وجل لا يغفر الكبائر إلا إذا تاب الإنسان منها، وإلا سيدخل النار حتى يطهر، سيطهر منها، أو هو تحت مشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى، إن شاء غفره وإن شاء عذبه. لكن المرء لا يترك نفسه مثقلا بالديون، ديون الكبائر، وعليه أن يحقق التوحيد لكي يشفع فيه أو يشفع الله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا في أهل التوحيد، حتى أهل الكبائر يعني يشفع فيهم، لكن ينبغي أن يكونوا من أهل التوحيد. أما إذا كانوا من أهل الشرك، قال الله تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشافعين كلهم يجتمعوا، ملائكة والشهداء والعلماء والآباء وغير ذلك يجتمعوا باش يشفعوا لشخص لا يأذن الله لهم فضلا على أن يشفعوا له. هذه المشاهد التي سنذكرها أيها الإخوة الكرام مشاهد يوم القيامة، القيام من القبور، النفخة الأولى والنفخة الثانية والنفخة الثالثة، كان 3 نفخات، والحشر والنشور وتطاير الصحف ومجيء جهنم ووضع الميزان ودنو الشمس وفرار الناس من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، في المقابل أن المؤمنين في مأمن لا يحزنهم الفزع الأكبر. عندما يدخل الناس كلهم للقبور وفي آخر الأمر ينفخوا، يأمر الله صاحب الصور بالنفخ. صاحب الصور وهو إسرافيل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أهنأ وقد وإن صاحب الصور قد التقم. وجد الوضعية لكي ينفخ، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني مات، يموتون، يموت من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله من الحور العين ولا من الملائكة، من كتب الله لهم من عدم الموت. جاء في الحديث أن حور العين يقول نحن الباقيات فلا نبيد، لا نبيد يعني لا ما يبلوش ولا يهرموا ولا يموتوا ولا غير ذلك. فمن ذلك حور العين يقول بأنهم لا يموتون. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يعني الله عز وجل يأمر إسرافيل فينفخ مرة ثانية فتقوم الأجساد، تقوم الأجساد كما قال الله تعالى يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، يتشقق الأرض وتقوم الأجساد بعدما ينزل الله سبحانه وتعالى مطر. هذا المطر يدخل مدير السقف هكذا بالبلاندي ولا غير ذلك، يدخل المطر ماهوش كما مطر تاعنا. فيخرجون وكأنهم جراد منتشر يكسون الأرض، يكسون الأرض مهطعين إلى الداع منقاذين، لا يتأخر منهم لا الكافر ولا المسلم، ولا يستطيعون أن يرفضوا، بكلمة واحدة ينقادون ويسرعون أيضا كما قال الله تعالى صراعا كأنهم إلى نصب إلى علم يفيضون، تسوقهم الملائكة. وهذا الحشر كما ذكرنا أن الله إذا بعث الأجساد يأمرها أن تقوم فتقوم كما قال الله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يقوم هو نفسه وعينه ولحمه ودمه وشعره وبصماته كلها هي هي، وهذا من قدرته العزيز القدير سبحانه وتعالى. ذلك بعد أن ينزل مطرا نافذا فتقوم الأجساد كما قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، دعوة واحدة ما يكررهاش سبحانه وتعالى، إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له ماذا قانتون، يعني واقفون وطائعون. فهذا سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي أن نطيعه وأن نلجأ إليه. قال تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا ماذا يسير سهل، كل واحد باسمه أولون والآخرون. ينادي مناد من الله يقول أيتها العظام البالية واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء، تجتمع الأجساد بدون أرواح، تقوم الأجساد بدون أرواح ثم ينفخ النفخة الثالثة يؤمر في يؤمر إسرافيل فينفخ النفخة الثالثة فتطاير الأرواح وتدخل كل روح في جسدها. ذلك تقدير العزيز العليم. هذا مفصل كله، غير احنا نقرأ القرآن الكريم وما نفهموش يعني وما ندبروش، وإلا كل شيء موجود في القرآن الكريم. ما تقرأ في سورة النبأ تلقى هذا الصور التي صور عن الحشر وغير ذلك. ثم تؤمر هذه الأجساد بعدما تدخل فيها الأرواح تؤمر بالمسير إلى الله عز وجل، فتقف الأجساد بالأرواح في كرب تدنو منهم الشمس وغم وعرق وخوف وفزع وهلع، ويسيل منهم العرق، وكل واحد يسيل منها العرق بقدر عمله السيء، ومنهم من يصل العرق من يتسايل عليه حتى يصل إلى كعبه، ومنهم إلى ركبته، ومنهم من حقوه، ومنهم إلى ثديه، ومنهم من يلجمه العرق حفاة عراة غرلا. الذين يكسون، يكسى أول من يكسى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم الأنبياء، يسترهم الله عز وجل بقدر ما كان يستر في هذه الدنيا نفسه ويستر المسلمين. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم دعا إذا دعاكم دعوة من الأرض ثم دعا إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. إذن تصور هذا الكرب وهذا الفزع وهذا الغم وهذا العرق ودون الشمس، وليس هناك لا شجر ولا حجر ولا ظل. الله عز وجل قل يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. قال الله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم جد تلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال الله تعالى إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. وقال الله تعالى في سورة الفرقان يقول وكان يوما على الكافرين عسيرا. الكافر يأتي اليوم عليه عسير. وقال الله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. والأرض أرض يوم القيامة لا فيها لا منحدر ولا مرتفع، قاعا صفصفا لا ترى فيها ماذا عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له، كان يقول لا ولا يتأخر، لا عوج له. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ثم توضع يؤتى بالميزان يعني لا يعرف أحد أحدا. سألت أم المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعرف بعضنا بعضا؟ قال إلا في ثلاث: عند تطاير الصحف، وعند الميزان، وعند الصراط. لا يعرف أحد أحدا. في الحشر يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فروا منهم يعرفوهم، مين يشوف واحد يقول هاو جايني على حسنة يهرب منه. الناس لما يسافروا اليوم يسافروا يكون عندهم ميزان زايد في الخارج، يكونوا أصحاب 20 يوم ولا شهر وهم مع بعضهم في الحج وإخوة وغير ذلك، في الميزان واحد ما يعرف واحد، لأن الميزان تاع الدنيا يدابزوا ويجوا مدابزين، تالي آخر شيء يجوا مدابزين يقول أنا أعطيته كيلو ومبغاش يرفد أهلي، هذا الدنيا. في الميزان لما يأتي الميزان وميزان عظيم عظيم جدا يسع السماوات والأرض، يدير فيه رب العالمين السماوات والأرض، يرفدها كفة، فيه زوج كفات، له كفتان ولسان كما قال عليه الصلاة والسلام، له كفتان ولسان. شت الميزان تعبك اللي تعسنس لهذا كان يرفدها كان يوزن به الحوت وغير ذلك، هذا ميزان عادي لكن كبير كبير جدا. آية من آيات الله عز وجل، كبير على السماوات والأرض، كبير على السماوات والأرض. الإنسان مهما كانت أعماله فهو يسعها. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، لأن الله من صفته أنه المقسط، أنه سبحانه وتعالى اسمه المقسط، وأنه حكم عدل لا يظلم عنده أحد. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. فالإنسان سعادته وشقاوته تتوقف على أعماله، بقدر ما يكون عمله صالح وكبير وكثير فإنه بإذن الله تعالى يكون من السعداء. من الذين توزن أعمال المؤمنين الذين كانوا في الدرجة الثالثة، لأن هناك من يدخل الجنة بغير حساب، وهناك من يعرض عليه الحساب عرضا، وهناك من توزن أعماله عنده حسنات وعنده سيئات، عنده كبائر وعنده حسنات. أما الكفار قال الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ما كانش يعرضوا عليه لأن ما عندهش حسنات، مهما عمل حسنات كاين اللي دير الضوء هذا كافر دير الضوء اخترع الضوء يعني واخترع سلك البشرية من ظلمة كبيرة، لكن بإذن الله. لكن لما كان كافر لا تحسب له ولا حسنة، يجي يوم القيامة يقول لها أعطيني جزاء شربة ما شربتها في الدنيا، ما عندش باش يخلص. لأن الدنيا لو كانت كيما دارت كاع بخيراتها وذهبها وفضتها وما فيها في باطنها وغير ذلك لا تساوي ماذا؟ شربة ماء، لا تساوي عند الله شربة ماء. معنى مهما يقدم ما قدمش شربة ماء. ليه غادي يقدم؟ غادي يقدم يعني ضوء، ولا يقدم يعني الغاز، ولا يقدم حاجة تاع طيارة ولا سيارة، قدمها للعباد. لكن أين الجزاء شربة ماء؟ ما نتكلموش على العين، وما نتكلموش على البصر، وما نتكلموش على السمع، وما نتكلموش على أشياء اللي أعطاها لنا الله عز وجل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومن المشاهد أيضا تطاير الصحف، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني عمله، طائره يعني عمله في عنقه. يلقاه منشورا، يقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حتى اللي كان ما يقراش في الدنيا يبدأ يقرأ يوم القيامة، عمره لقرأ لا الحروف ولا غير ذلك، يوم القيامة يولي قاري. كل الناس يقرؤون، الأعجمي والعربي والسرياني واليوناني والإغريقي والقبائلي والدرزي، وكلهم يقرؤون. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. وش معنى وراء ظهره؟ يتلقه بشماله وراء ظهره خزيا وعارا، لأن من يجوش بينه. بعض المبتدعة في هذه الدنيا، بعض أهل البدع، لما يموت الشخص عندهم يقطعوا له اليسار تاعه، يقول له باش من يجيه الكتاب يتلقاه باليمين. هذه بدعة. يعني الناس خراب، عقولهم خراب، فيقطعوا له يمينه يساره. جاء في سورة الحق: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا بما أسلفتم هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية على الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية. الموت وارى، ما يبغوهاش الناس، لكن تم يبغيها الموت ليقضي علينا ربك. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، كعلم اللي كان عندي ما سلكنيش، هلك عني سلطانية، ما كانش عندي حجة، ما عنديش حجة. خذوه فغلوه. في هذا اليوم الناس ينظرون إلى الحوض، حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل الناس يريدون أن يريدوه. الكفار ممنوعين منه، والمبتدع ممنوعون منه. لما؟ لأن الملائكة تطردهم. يعني هذا حوض الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى الحوض ويسمى الكوثر، الحوض لكونه حوض والكوثر للماء الموجود فيه، أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وطوله شهر وعرضه شهر. شهر هو الراكب يمشي باش يجي في آخر طوله، وعرضه شهر. عدد آنيته بقدر نجوم السماء. وكاين بعض الناس يغلطوا يقولوا سقاه الرسول صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين، لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وارد على الحوض ويرد عليه أهل السنة اللي كانوا على السنة. قال وإنه يرد علي ناس أو يجاء بناس يريدون أن يردوا الحوض فتطردهم الملائكة وأقول يا رب أمتي، فيقولون إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا. الذي يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، لا يظمأ بعدها أبدا. وكما ذكرنا أن المؤمنون على درجات، منهم من يدخل الجنة بدون حساب، ومنهم من يعرض عليه الحساب، وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يذكر الله له ما فعل في الدنيا ويقول له سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك يوم القيامة. وهناك من يناقش من المؤمنين، من يناقش فعلت كذا يوم كذا في أرض كذا، وتنطق الأرض وتنطق تختم على أفواههم وتكلم الأيدي والأرجل والجلود، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. أصحاب الذنوب والكبائر يحاسبون إذا لم يتوبوا ولم يذهبوا بتوبة. ثم يأتي القنطرة، الصراط، قنطرة كما يقولوا، قنطرة يمدوها فوق الواد ولا فوق القنطرة. هذا القنطرة أحد من السيف وأرق من الشعر وأحرق من الجمر، أحرق من الجمر، أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر. قوة السير، قوة السير فيها، أنا في مثلا عندهم في الدنيا عندهم مراكب عندهم قوة السير، كل واحد يقول لك قوة السير كذا وكذا. قوة السير في هذا الصراط الأعمال، اللي عنده عمل قوي عنده إخلاص وعنده أعمال كثيرة، هذه الأعمال هي التي تدفعه. فمنهم من يسير كالبرق كالرعد، جيت تشوفه ما تلقاش، ومنهم كأجاويد الخيل، يعني كيما الفارس الجواد، ومنهم كركاب الإبل، إبل تمشي متمايلة، ومنهم من يعدو عدوا يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا يحبو، ومنهم من يكردس يخطف ويلقى في جهنم. يقول الله تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يعني هذا الصراط منصوب فوق جهنم، لو ما تسرعش تحركك جهنم وطيح. بمعنى ينبغي أن تعد قوة الجري وقوة الدفع هنا في هذه الدنيا، ولذلك ينبغي أن يكون همك هذا هو الهم أكبر. أما هموم الدنيا قليلة، مهما عظمت فإنها قليلة وزائلة، ومع العسر يسرا. مهما عظم كرب الدنيا لو منعوك من بيت ولا منعوك من وظيفة ولا منعوك من سفر ولا منعوك من كذا، ما إيش نهاية الدنيا؟ تأكل واش تأكل؟ يعني كي اللي يأكل درجة عالية وكي اللي يأكل درجة بسيطة، وكلهم ينامون نفس النومة، بل ربما صاحب الرغيف اليابس ينام خير من اللي يأكل رغيف وشوية لبن، راه يرقد خير من هذاك اللي راه يأكل عجل سمين. ولكن الآخرة هي الفزع الأكبر. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. يعني المرأة طيح الحمل تاعها، ليش؟ الخلعة. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، كما قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. من ماذا؟ الخبر اللي جابوه يعني لما قام يوم القيامة وشاف النار والمشاهد هذه اللي رأيناها واحدة أكبر من أختها، يعني كاين القبر ومن بعد الحشر ومن بعد النشور ومن بعد المسير ومن بعد الصعقة الأولى والصعقة الثانية والصعقة الثالثة وتطاير الصحف ودنو الشمس وغير ذلك، هذه كلها يعني تفزع، يفزع الإنسان من أجلها. وهناك في هذا الصراط، هذا بعد الصراط ما هوش دخول الجنة بس مباشرة، القصاص. القصاص بعد الصراط، القصاص يقتص للمظلوم من الظالم من أهل الإيمان. وكما ذكرنا في الحديث الماضي أن الله تعالى يقول: أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة أو دخل الجنة، ما يدخلش للجنة وعنده مظلمة لأحد من أهل النار حتى أخذها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أو دخل النار خلاص هذا أن يدخل النار وعنده مظلمة لأحد من أهل الجنة حتى أخذها منه. فالأمر فظيع وخطير ومفزع. إذا كان المرأة طيح الحمل تاعها بسبب خلعة، هذه كل ذات حمل مش غير واحدة، كل ذات حمل تسقط حملها. وترى الناس سكارى، سكارى يعني عفاكم الله الإنسان اللي خبروه بمصيبة، جابوا له مصيبة عظيمة، قالوا لا حكموا عليك بكذا من السجن، كذا من الأعوام من السجن، يخرج واقف ويجي طايح من كثرة الفزع، نسأل الله السلامة والعافية. فما بالك يوم القيامة يشوف كل هذه المراحل الثمانية اللي ذكرناهم الآن، وما زالت مجيء جهنم ومجيء رب العالمين، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، قد نذكرها إن شاء الله تعالى نهار السبت. أدوه ما تقولوش على السبت إن شاء الله تعالى بإذن الله. لك إيش حاجة خبر؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.